يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وضعت قطرة في العين وأحسست بطعمها وأنا صائم وأيضا في صلاة الفرض أحسست بطعمها، فهل أعيد الصلاة والصيام باطل؟ إن كنت ابتلعته لما أحسست به ابتلعته تقضي اليوم، أما إذا كنت لما أحسست به لفظته تفلته فلا حرج عليك. نعم.